بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس الأخير من قراءة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. في هذه الفقرة يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقة التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في عقيدتهم على وجه الخصوص، وفي جميع شؤون دينهم على وجه العموم. وهذا من الأمور المهمة، وهذا الذي قرره علماء الإسلام وأئمته، خلافا لما يظنه بعض الناس أن هذه المسائل إنما قررها بعض المتأخرين. لا، هؤلاء أئمة الإسلام في مثل هذا الكتاب الذي مر بنا في أوائله أن هذه العقيدة عقيدة مجمع عليها، وأن أهل السنة أجمعوا على ما في هذا الكتاب لما فيه من الخير العظيم، وأن أهل البدع والأهواء قد تكالبوا على شيخ الإسلام رحمه الله واجتمعوا عليه عند الأمراء وناظروه في هذه العقيدة، فعجزوا أن يجدوا فيها خلاف ما كان عليه سلف الأمة، وقد تحداهم وأمهلهم 3 سنين أن يأتوا بشيء خالف فيه ما كان عليه السلف، فعجزوا عن ذلك. وهذا يزيد طالب العلم ثقة وطمأنينة بهذا المعتقد. ولذلك نجد أن كثيرا من علماء الإسلام لا سيما من كبار المعاصرين إذا قيل لهم بما يخرج الرجل من السنة قالوا: إذا خالف أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كالأصول التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فيحيلون على هذا الكتاب وما فيه من الأصول العظيمة. فعند أن قال: ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول ظاهرا وباطنا واتباع سبيل المؤمنين، معناه باختصار كتاب سنة على منهج السلف الصالح. ويمكن أن تنظر له من زاوية أخرى أن منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد خاصة، وهكذا في أبواب العبادات والمعاملات وسائر الأبواب، الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. هذه جادة مسلوكة، وهذا طريق آمن، طريق آمن. كيف لا يكون كذلك وعدتك وعتادك الكتاب والسنة، والطريق الذي تسير فيه قد سار فيه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام من الأخيار الأبرار الأطهار على مر القرون، فلست وحيدا في هذا الطريق ولست غريبا، وإن كان من تنكب لهذا الطريق كثر، لكن لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. الحق كما مر بنا ما وافق الحق ولو كنت وحدك وخالفك أهل الأرض. العلامة السعدي رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا الباب ومفيد في التنبيهات اللطيفة في تعليقاته على هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى صفحة 300: لما ذكر، يعني شيخ الإسلام، طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة، ذكر طريقهم الكلي، يعني بعد أن ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات، في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في أبواب الصحابة، في الغيبيات، قال أخذ يذكر ملامح هذا الطريق على سبيل الإجمال، يعني بعد أن فصل وبين أخذ يجمل: طريقتنا هكذا في أبواب الاعتقاد وغيرها. وهذا إجمال بعد التفصيل، إجمال بعد التفصيل، زيادة في الاعتناء بهذا الباب العظيم. قال: ذكر طريقهم الكلي في أخذ أصوله وفروعه، وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة الكتاب والسنة، واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلما واتباعا للكتاب والسنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم عموما والخلفاء الراشدون خصوصا، فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه الأصول الجليلة، يعني ساروا في الطريق وعدتهم وعتادهم وسلاحهم وزادهم الكتاب والسنة، ونعم الزاد الوحي. قال: وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من المقالات وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة، يعني كل ما جاء من الباطل عندهم الميزان، عندهم الميزان، فهم يزنون الناس بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا يزنون الكتاب والسنة بما عليه الناس. قال: فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقادات، كما سلموا من بدع الأعمال، فلم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. وهنا في هذا الباب هناك كلام عظيم نفيس لأبي المظفر السمعاني، نقله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، أو كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وهو كلام عظيم بين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، بين فيه صفاتهم، بين فيه مميزاتهم التي تميزهم عن غيرهم، وبين فيه أنه من خلال انشغالهم وأعمالهم تعرفهم. قال: لو وجدت رجلا معه منشار ومطرقة ومسامير تعرف أنه نجار، تعرف أنه نجار. لو رأيت رجلا معه قماش، معه الإبر، معه الخيوط، تعرف أنه خياطا. لو رأيت رجلا بيده آلات الحدادة تعرف أنه حداد، وهكذا. قال: فإذا رأيت شخصا معه الكتب والدفاتر والأقلام، ورأيته يراجع ويحفظ ويدرس، تعرف أنه طالب علم، تعرف من خلال ذلك أنه طالب علم، بآثارهم تعرفونهم، هذه سيماهم وهذه علاماتهم. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر العلامات الكثيرة التي ذكرها ابن المظفر السمعاني زاد عليها علامات، ولأجل أن الوقت ما يتسع لقراءة جميع الكلام أقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من العلامات، لتعلم ما أنت عليه من الخير والنعمة التي من الله بها عليك، ولأجل أن طالب العلم أو الداعي إلى الله لو احتاج يوم من الأيام في محاضرة في درس، في رسالة، في مطوية، أن يبين مزايا أهل السنة والجماعة، وأن يبين ما فارقوا فيه غيرهم وما هي علاماتهم، يرجع إلى مثل هذا الكلام في أواخر مختصر الصواعق، كلام السمعاني وكلام ابن القيم رحمه الله، إضافة إلى الكلام الآخر، إضافة إلى ما في الواسطية وغيرها من كتب العقائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان العلامات، إضافة إلى ما قال السمعاني، قال: ومنها أن أهل السنة، أي من علاماتهم، يتركون أقوال الناس لها، أي للسنة، وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس. ليش خالفت الحديث؟ قال الشيخ فلان، قال العالم الفلاني، أو عمل الناس على كذا، أو الناس مختلفون، تحتج عليه بالآية والحديث فيترك ذلك لكلام الناس. وأهل السنة يدعون كلام الناس ولو كانوا علماء إذا كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ومنها أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليها، أي على السنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه، وأهل البدع يعرضونها، أي يعرضون السنة، على آراء الرجال، فما وافق آراءهم منها قبلوه وما خالفها تركوه وتأولوه. حتى بلغ الحال ببعض المتعصبين من الفقهاء أن قال: كل آية تخالف مذهبنا فهي منسوخة أو مؤولة، وكل حديث يخالف المذهب فهو ضعيف أو مؤول. سبحان الله، جعلت مذهبك هو الأصل والكتاب والسنة الفرع، وقدمت ما عليه إمام مذهبك على الآية والحديث. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولها، وأهل البدع يدعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتها. ومنها أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه، وعاب على من يقول: لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به وذهب إليه، بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل نفسه منزلة من سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا من أعظم علامات أهل السنة، أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. ومنها أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابها، كما قال بعض أئمة السنة وقد سئل عنها فقال: السنة ما لا اسم له سوى السنة. وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة كالقدرية والمرجئة، نسبة إلى المقالة الإرجاء والقدر، وإلى القائل تارة كالهاشمية والنجارية والضرارية، كذلك كالجهمية والأشاعرة، وهكذا أيضا مثل السرورية من المعاصرين، ومن جرى مجراه، نسبة إلى الرأس تلك الطائفة. قال: وإلى الفعل تارة كالخوارج والروافض، لأن الخوارج خرجوا على المسلمين بالسيف، والروافض لأنهم في أساس نحلتهم أول ما ظهرت عند أن رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما خرج هو وشيعته على هشام بن عبد الملك، فقالوا له بعد ذلك ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم وقال هم وزير جدي. قالوا إذن نرفضك. قال رفضتموني، فمن حينها سموا رافضة. وانقسمت الشيعة من حينها إلى قسمين، زيدية ورافضة إمامية، فنسبوا إلى الرفض الذي هو فعلهم لما رفضوا زيد بن علي، والخوارج إلى الخروج عند أن خرجوا على علي وعلى الصحابة رضي الله عنهم. قال وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة، ومنها أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية، وأهل البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم. تجد يدافع عن مقالته، عن شيخه، عن حزبه، عن جماعته، عن طائفته، أعظم من دفاعه عن الكتاب والسنة، أعظم من دفاعه عن الكتاب والسنة، ويغار على حزبه وشيخه وطائفته وجماعته، أعظم من غيرته على الكتاب والسنة. هذه من علامات البدع والضلال. وإنما ينتصر الإنسان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن جني على عالم أو اعتدي عليه دافع عنه بالحق ونصره، وهذا من القربات والطاعات، لكن ما يجعل الولاء والبراء على آراء الرجال، يوالي ويعادي على شيخه أو على طريقة معينة غير طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال ومنها أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها نفرت من ذلك قلوب أهل البدع، فلهم نصيب من قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها. تقول له كيف حال الشيخ فلان؟ الشيخ فلان ما شاء الله يفرح يسر ويقربك ويثني عليك ويواليك ويمدحك وإن لم يعرف عنك شيئا، ولو كانت عليك بعض علامات الفسق الظاهرة، لأنك مدحت شيخه ولأنك أثنيت عليه. قال وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها، فهم كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال ومنها أن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة، وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. أحسن هذا الكلام. قال وأهل البدع يكذبون بالحق ويكفرون الخلق، فلا علم عندهم ولا رحمة، وإذا قامت عليهم حجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكن. يعني يبدأون أولا بالتبديع والتفسيق والتضليل والطعن والكلام والشتم والسخرية والاستهزاء، ثم إذا استطاعوا أن يستعدوا عليهم الحاكم، إذا استطاعوا أن يستعدوا عليهم السلطان، وربما أفتوا، وهذا حاصل، هذا حاصل وموجود، فيتقربون إلى بعض الولاة والسلاطين والحكام ويهيجونهم على خصومهم، على خصومهم بالقتل والسجن والطرد والإبعاد، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، في القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا. قال ورثوا فرعون. قال ورثوا فرعون، يعني هؤلاء ميراثهم من فرعون الذي قال لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال ورثوا فرعون، فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ومنها أن أهل السنة إنما يوالون ويعادون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها، يخترعون أقوالا. يعني بعض المشايخ الذين شطحوا في هذا الباب وغلوا وبغوا، إذا اختلف مع شخص من خصومه يخترع لخصمه متنا ثم يقوم يشرح المتن، يعني كذاب، سارق، مبتدع، منحرف، ماكر بدعوة أهل السنة كذا وكذا، ثم يأتي بالآيات في الكذب والخداع والمكر والتحزب والضلال والكيد. المهم يخترع لك متنا من عند نفسه هو، ثم يقوم ويشرح هذا المتن ويقول لك إيش فيه، آيات وأحاديث، رددنا عليهم بالكتاب والسنة، الآيات والأحاديث نزلت عليهم كالصواعق. أنت يعني هذا ما يعجز عنه أحد، أي أحد يستطيع أن يفعل لك متن مماثل يأتي بالآيات والأحاديث وكلام السلف من الصحابة والتابعين والعلماء ويشرح ذلك المتن. قال: ومنها أن أهل السنة لم يؤصلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها وحكموا على من خالفها بالفسق. يعني انظر ما أحسن هذا الكلام وأعظم هذا الكلام وأحوجنا إلى هذا الكلام. فربما يعني يحصل عند الإنسان أحيانا يعني ينسى، تمر السنوات وقد قرأ هذا مرارا ثم يذكر به فكأنما يسمع هذا الكلام لأول مرة، أين كان هذا الكلام؟ هو قد قرأه وعلمه، ولكن يعني العلم يحتاج إلى مذاكرة، من طلب العلم وحصله صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. قال: ومنها أن أهل السنة لم يؤصلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها وحكموا على من خالفها بالفسق والتكفير، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. قال: ومنها أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت قلوبهم عند ذلك ولم تعده إلى أحد سواه ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان وفلان، وأهل البدع بخلاف ذلك. ومنها أن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحا كان أو ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة، فإذا عجزوا عن رده نفوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف عن مواضعه. وأهل السنة ليس لهم هوى في غيرها. هذا يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله من هذا الكلام البديع المتين في هذا الباب. طيب، فالخلاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا ما عليه أهل السنة والجماعة من الأصول في التلقي والاستدلال التي يحكمون بها ويتحاكمون إليها وينطلقون منها ويرجعون إليها، فمنها يأخذون وإليها يردون ويرجعون، فهي مبتدأ انطلاقهم ومحطة رجوعهم واستقرارهم. قال: ويعلمون أن أصدق الحديث أو أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ويقول في افتتاح خطبه: فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال الحافظ ابن كثير أيضا في تفسيره، قال: أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع. لذلك حتى في أصول الاعتقاد نأخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله دليل على دليل، دليل على دليل. فلو أن السلف أجمعوا على إثبات اسم من أسماء الله، أو أجمعوا على إثبات صفة لله عز وجل، وصح ذلك، صح ذلك، فإننا نعمل بمقتضى ذلك. ولا ينافي هذا أن العقيدة توقيفية، وأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني تؤخذ من الكتاب والسنة، لأن الإجماع دليل على دليل. الإجماع كما يقول شيخ الإسلام دليل على دليل. ولذلك شيخ الإسلام نفسه يقول مثلا: إن الهادي من أسماء الله عز وجل، ويحكي على ذلك الإجماع، والدليل، ويحكي على ذلك الإجماع. هناك ما جاء فيه آية وإجماع، وهناك ما فيه إجماع، ولا تجد دليلا واضحا صريحا في ذلك، لكنه يذكر إجماعا. وهناك أيضا يعني مسائل أخرى يذكرون فيها هذا في باب الأسماء والصفات، ويقولون هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وقد لا تجد دليلا صريحا واضحا في ذلك، لكن نقلة الإجماع أئمة، وإذا ثبت مثل ذلك وصح فحينئذ المصير إلى ذلك. شيخ الإسلام يقول، عندك شيء؟ قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. انظر ما هو الميزان عند أهل السنة: كتاب سنة وإجماع، يزنون الناس به، ما يزنون الناس بموافقة فلان أو مخالفة فلان، ما يزنون الناس بأصول اخترعوها هم ويحكمون بها ويتحاكمون إليها، لا. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. هنا شيخ الإسلام يقول: الإجماع المنضبط ما كان عليه السلف الصالح، القرون الثلاثة المفضلة فقط. أما الإجماع بعدهم لا، الناس اختلفوا، لا تستطيع أن تقول أجمعوا. شيخ الإسلام هنا يقول: الإجماع المنضبط ما كان عليه السلف الصالح، القرون المفضلة. لماذا؟ قال: لأن الناس بعد ذلك تفرقوا واختلفوا، فمن أين لك أنك استقرأت أقوال جميع العلماء؟ هذا في الزمن الأول، فكيف في هذا الزمان؟ فكيف في هذا الزمان؟ وله كلام آخر في مجموع الفتاوى يقول: الإجماع المنضبط ما كان عليه الصحابة فقط، ما كان عليه الصحابة فقط، وبعد ذلك الناس تفرقوا واختلفوا. هناك مسائل التي يقال عنها الإجماع القطعي، يمكن لي ولك ولغيري وغيرك من طلبة العلم أن نقول أجمعوا ولا يخالف هذا أحد. مثلا نقول: أجمع العلماء على أن على أنه يجب على الناس في اليوم والليلة 5 صلوات، هل يمكن أن يخالف في هذا أحد؟ هل يمكن أن أحتاج أن أبحث في الكتب وأنظر؟ هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة مقطوع. أجمع العلماء على تحريم الزنا، أجمع العلماء على تحريم أموال الناس وأخذها بالباطل، أجمع العلماء على تحريم الشرك، على وجوب التوحيد، على تحريم عقوق الوالدين، على تحريم قطيعة الرحم، على تحريم أذية الجار، على وجوب الصدق والبر والعفاف إلى آخره. لكن هناك مسائل خاصة عند أن يحكى فيها الإجماع، يعني مثلا بنت ابنك من الرضاع، هل هي من المحارم؟ ابنك من الرضاع عنده بنت، ابنك من الرضاع عنده زوجة، هل هذه من المحارم؟ هناك إجماع في هذا على أنها من المحارم، على أنها من المحارم أو أنهما من المحارم. وهكذا مسائل، هذا ما يعرفه أي أحد، يعرفه طلاب العلم وأهل العلم. فحينئذ يختلف الأمر في من ينكر الإجماع الأول ومن ينكر الإجماع في المسألة الثانية. لو أن إنسان خالف ما أجمع عليه العلماء من وجوب الصلوات 5، قال لا تجب ومثله لا يجهل ذلك، هذا له حكم. ومن خالف في مسألة مثله يجهلها أو يجهلها كثير من الناس، فهذا يختلف الأمر فيه. قال رحمه الله تعالى، هناك كلام كثير فيما يتعلق بالإجماع وضابطه وتعريفه وحكم مخالفة الإجماع وتوجيه كلام الإمام أحمد والشافعي في مثل هذه الأبواب، لكن يعني الدرس درس دورة، ولا يمكن أن نقف عند كل مسألة من مسائل وفرع من الفروع في هذه الأبواب، لكن من أرادها رجع إليها فهي في متناول اليد. قال ثم هم، يعني من؟ أهل السنة والجماعة. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف ويطلبون ماء للشرب، قال ثم هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجمع والجماعات. يعني أيضا يقول أهل السنة مع هذه الأصول العظيمة هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إيش نستفيد من هذا؟ الآن شيخ الإسلام يذكر هذا في كتاب عقدي مجمع عليه وعلى صحة ما فيه، معناه أن أهل السنة والجماعة ليسوا كما يقال عملاء، ليسوا كما يقال يدورون مع الحكام حيثما داروا. كم كنا نسمع من يقول إن كبار العلماء مثلا في المملكة إنما هم يفتون على وفق ما يريده منه الحاكم، وأنه يأتيهم بياناتهم يوقعون ويخرجونها. حصلت قضية عظيمة أراد الله عز وجل بقطع النظر عن حكمها، أراد الله عز وجل أن يرى الناس من أهل الإنصاف بطلان كلام هؤلاء. طلب ولي الأمر هناك فتوى في ما يتعلق بحكم توسعة المسعى، وكان الميل الكبير من ولي الأمر لما يرى من حاجة الناس وزحام الناس ومصلحة الناس، فتوى من أفتى من أهل العلم إلى التوسعة، فأفتوا بالمنع، أفتوا بالمنع في قضية عظيمة، في قضية عظيمة، وغيرها كثير، لكن هذه قضية مشهورة تناقلتها وسائل الإعلام وخاض الناس فيها وألفت فيها عشرات الرسائل ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد ومعارض. أهل السنة عند أن يقولون يسمع ويطاع للحاكم المسلم بالمعروف، مع ذلك هم لا يقرون ما عندهم منكرات أو ظلم أو فسق أو فجور، ينكرون الربا والزنا، ينكرون الظلم، ينكرون تعطيل الحدود، ينكرون عدم الاستقامة على أمر الله في أبواب كثيرة، ينكرون ويتكلمون. لكن فرق بين إنكار المنكر والتهييج على ولي الأمر، يتكلمون على تلك المنكرات ويبينون حكمها دون أن يقرن ذلك المنكر بالحاكم. ننكر الربا لأمن الحاكم، ننكر الزنا والحاكم قال والحاكم فعل، لا، ننكر تلك المنكرات، ننكر تلك المنكرات. ومن استطاع منهم أن يناصح الحاكم مباشرة أو بالمراسلة أو المهاتفة أو المكاتبة فعل، يتعين ذلك على من يقدر عليه، وهذا من النصيحة لهم. فيبين هنا أن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر، وينهون عن المنكر بلا منكر. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا في هذا الباب، فهناك بعض الكلام نحتاج أن نقف عنده ونقرأه ولو كان على حساب شيء من الوقت. في بعض المسائل نمشي من عندها لأن الأمر فيها أهون. يقول هنا رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 6-7 في مراتب إنكار المنكر وضوابط ذلك، قال: النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذن لماذا شرع إنكار المنكر؟ ليحصل معروف يحبه الله ورسوله، ما شرع إنكار المنكر لنأتي بمنكرات أعظم ونزيد الطين بلة والمرض علة، لا، شرع إنكار المنكر ليحصل بالإنكار معروف يزول أو يخف ويحصل خير. قال: النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. قال: وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك. انظر الآن التمثيل، يعني مما يكون المنكر قد يؤدي إلى ما هو أنكر، يؤدي إلى ما يبغضه الله ورسوله. قال: كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. انتبهوا الكلام هذا، نحتاج إلى هذا عمليا، الكلام سهل وأن يهز الإنسان رأسه في كلام سهل لكن عمل. قال رحمه الله: قال فإنه لا، قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوء إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. الحمد لله على سلامة الماء، بسم الله. طيب، قال: فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوء إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، إلى آخر الدهر. والواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد، كما قال المعلم رحمه الله: وقد جرب الناس الخروج، قال: قد جربوه، ما جنوا من وراء إلا الشر. قال: قد خرج من أهل البيت 12 من أئمة أهل البيت خرجوا على الأمراء، فكان ماذا؟ إيش النتيجة؟ أكثرهم قتل. وخرج من خرج عبر التاريخ، فكان ماذا؟ ما عادوا للأمة بخير، ما ما عادوا الأمة بخير، جروا على الأمة الويلات والشر والبلاء، والشر والبلاء والفتن العظيمة، وغيروا المنكر ما هو أنكر، وذهب فاسد وجاء أفسد. ومن يغير منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أو خرأ، فغير منكر بمثله، يغسل نجاسة بنجاسة أخرى. قال: وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى، اسمعوا هذا الكلام العظيم، قال: ومن تأمل، اسمع هذا الكلام وقارنه بما نعيشه، قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، إيش هي؟ الأصنام حول الكعبة تعبد من دون الله، تعبد من دون الله، شرك صراح. قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء. يقول: كما وجد، يعني الواقع يدل على هذا، أن الإنكار باليد يؤدي إلى ما هو أنكر. قال: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان أن يزول ويخلفه ضده، أو أن يقل وإن لم يزول بجملته، يعني يزول المنكر ويخلفه ضده، إيش ضده؟ المعروف والخير. والثانية ما يزول بالكلية لكن يقل، يقل. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة التي هي أن يخلفه ما هو مثله، يعني يزول المنكر لكن يعود منكر مماثل، يعود منكر مماثل، يكسر دش جاءوا بدش مثل الدش الأول تماما، كسر الصورة جاءوا بصورة مثلها تماما، نسخة ثانية. قال: والدرجة الثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، أن ينكر المنكر ويخلفه ما هو أعظم وأشد. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه. واضح، واضح يا موسى؟ إيش هو؟ إيش فيهم؟ يعني إذا حصلت ناس يلعبوا شطرنج تصير تباشر عليهم عصير وببس، ها؟ هذا كلام ابن القيم قال تنكر عليهم؟ ابن القيم قال تنكر عليهم؟ طيب إيش قال؟ انتبه. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النشاب، نصع، تقوم بيع الجهاد في سبيل الله، وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. فكان ما هم فيه شاغلا عن ذلك، كما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت عليه من نقله عنها وانتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه. مروا على جماعة من التتار يشربوا الخمر، ابن تيمية ومن معه، أصحاب ابن تيمية أنكروا عليهم شرب الخمر، ابن تيمية قال: خلوهم يشربوا. هل ابن تيمية يريد أن يحل لهم ما حرم الله؟ كلا، حاشا وكلا، لكن هو يقول كما سيأتي. قال: فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. يعني قال: هؤلاء شرب الخمر يشغلهم عن قتل الناس وأخذ أموالهم وهتك أعراضهم، وإنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني ما هم فيه منكر أصغر، وإذا أفاقوا من الخمر قتلوا النفس وهتكوا الأعراض وأخذوا الأموال. وهناك كلام كثير لشيخ الإسلام رحمه الله وغيره في هذا الباب، وأنا قد نقلت نقولا كثيرة في هذا لأهمية هذا الباب، لكن الوقت كما سبق لا يتسع. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني أنهم يعتقدون معنى هذا فيعملون به فيحصل بينهم من التعاطف والتواد والتراحم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال العلامة أو قال الإمام النووي في الكلام على حديث: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رحمه الله في شرح مسلم: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد من غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: عنوان سعادة العبد ثلاث عناوين السعادة. قال: إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه الله صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاث عناوين السعادة. يعني تريد أن تكون سعيدا عليك بهذه الثلاث. يمكن أن تكون خطبة جمعة حول الثلاث، محاضرة قيمة طويلة عريضة حول الثلاث عناوين السعادة. إذا أنعم الله عليك شكرت، وكم نعم الله عليك، وكيف الشكر وأدلة الشكر وفوائد الشكر وأنه حارس النعم. وإذا أذنبت استغفرت، تبت إلى الله عز وجل، وإذا ابتلاك الله صبرت. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال رحمه الله تعالى: قال: ويدعون، أي أهل السنة والجماعة، إلى مكارم الأخلاق. انظر، هذا كتاب عقيدة وختمه بماذا؟ بالكلام على مكارم الأخلاق. انظر في الواقع، ومن ساءت أخلاقهم من سفه وسب وشتم ولعن، تكفير، تبديع، تفسيق، تضليل، تطاول على علماء الأمة وخيارها وصالحيها بأقذع الكلام شعرا ونثرا، لتعلم عظيم الحاجة إلى مكارم الأخلاق. التربية بإجماع العلماء، بل بإجماع أهل التربية من المسلمين والكفار والأبرار والفجار، الكل مجمع على أن التربية قبل التعليم، قبل التعليم. المشكلة إذا حصل تعليم قبل تربية تأتي الثمرات المرة، لأنه متعلم لكن غير مؤدب، ما تعلم الأدب. عبد الله بن المبارك رحمه الله قال طلبنا الأدب 30 سنة وطلبنا العلم 20 سنة، يعني الأدب أكثر مما طلب العلم، تعلم الأدب أكثر من العلم. وكانوا من قبل كانت أم الإمام مالك تعممه وتقول اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، وكان من العلماء من يرحل يذهب ليستفيد ويتعلم الآداب ويتعلم الآداب. وكان بعض العلماء ربما استنكر من طلابه شيئا فقال أنتم أحوج إلى كف من علم من أدب، أكثر منكم حاجة إلى جراب من علم، يونية خيشة، أنتم بحاجة إلى كف من الأدب أكثر من حاجة إلى جراب من العلم. ولذلك علم بلا أدب كشجرة بلا ثمر ونار بلا حطب، ونار بلا حطب. فكم جنى غير المؤدبين من المتعالمين على الدعوة وأهلها، كم نفروا، كم شوهوا، كم أفسدوا، كم أفسدوا ويعني ألفوا ذلك. وتعلم، نعم حصل، نعم ربما حفظ القرآن، حفظ الكثير من الحديث، حفظ أو تعلم عددا من العلوم، لكن ما هناك أدب. يتكلم بكلام أهل السوق وبكلام السفهاء، وتستحي عند أن تقرأ الكلام، ما تعلم أدب النقد، أدب الرد، أدب الكلام مع العلماء، أدب الكلام مع الكبار، كيف يتكلم. ولذلك ينفر عن نفسه، ينفر عن نفسه ويجني على نفسه. أول ما يأتي قد ينقدك في فتوى علمية، فتوى شرعية، في الطلاق، في أي باب من الأبواب، أول ما يقال له ما تقول في فتوى فلان فلان، قال هذا الضال المنحرف الزائغ الكذا الكذا الكذا، 3 أسطر وهو غير مصيب فيما قال. يا أخي ناقشه فيما قال، بين بطلان كلامه ومخالفة كلامه للآيات والأحاديث ومنهج السلف وكلام أهل العلم، ودعك من هذا الحكم، أو على الأقل أرجئه إلى الأخير. وهذا عنده مخالفات بينها العلماء أقوى من كلامك أنت وتطاولك وتهجمك، وقد يكون الناس يعرفونه وأنت نكرة من جملة النكرات. أول ما يبدأ يسمع يقرأ لم يبالي بك ولم يلتفت إلى كلامك، وكنت سببا لرد ما عندك من الحق إن كان نقدك له على صواب، فكيف إذا كان على باطل. قال ويدعون أي أهل السنة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، من فسدت عقيدته فسدت أخلاقه. الخوارج فسدت عقيدتهم، إيش النتيجة؟ كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأعراضهم. المعتزلة فسدت عقائدهم، ماذا فعلوا؟ مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ويوم القيامة ما تنفعه شفاعة الشافعين، مخلد في النار، يجب الخروج على الحاكم الظالم، أساءوا الأدب مع الله، عطلوا صفاته، وجعلوا أنفسهم خالقين لأعمالهم وما أشبه ذلك. وقل مثل ذلك في سائر أهل البدع والأهواء، تفسد عقائدهم، تفسد أخلاقهم، تفسد أخلاقهم. فأهمية مكارم الأخلاق والتنبيه عليها والدعوة إليها وإلقاء خطب ومحاضرات وتصنيف رسائل وكتب والدعوة إلى ذلك أمر مهم. وقد كان الشيخ الألباني يقول كنت أظن أن المشكلة مشكلة عقيدة، قال فإذا هي مشكلة أخلاق مع العقيدة، مشكلة أخلاق مع العقيدة. ونجح أهل السنة نجاحا عظيما في باب التصفية والتربية، في باب التصفية، وبقي شيء كثير من الواجب الملقى على ظهورهم بسبب إفساد الإعلام وأهل الشر لأخلاق الناس، بقي عليهم واجب كبير في العناية بهذا. لهم جهود عظيمة وطيبة ونافعة، لكن لا يزال، ولو 1000 بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ أن تبني وغيرك يهدم، فالحاجة ماسة إلى هذا، الحاجة ماسة إلى تربية طلبة العلم لا سيما الصغار على مكارم الأخلاق، وتنبيه طلبة العلم المتوسطين والكبار على الآداب مكارم الأخلاق، وكيف يتكلم، كيف يخاطب العلماء، كيف يرد، كيف ينقد، كيف يطرح المسألة، كيف يحذر حتى من أهل الباطل بدون سفاهة وبذاءة وأشياء تنفر الناس وتجعلهم لا يقبلون الحق. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق، لأن هذا من دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. وقال: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة إيش؟ أسوأكم أخلاقا، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. فأهل مكارم الأخلاق هم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأشقى الناس، عنوان سعادة المرء أدبه، أدبه وحسن أخلاقه، وعنوان شقائه وبواره قلة أدبه وسوء أخلاقه، كما قال معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، لما في ذلك من الخير والأجر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأعطيهم ويمنعونني. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تدخل في أفواههم الرماد الحار. قال رحمه الله تعالى: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وهذا من أعلى مكارم الأخلاق، فإن حق الوالدين عظيم، قرنه الله تعالى بحقه: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد كان السلف يقولون: بر الوالدين يمنع ميتة السوء، بر الوالدين يمنع ميتة السوء، يعني من أسباب حسن الخاتمة. قال رحمه الله تعالى: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير بحق أو بغير حق. البغي والاستطالة على الحق لا يجوز، حتى لو كنت على حق ما تستطيل، ما تظلم، فكيف إذا كان بغير حق؟ كيف إذا كان بغير حق؟ مثل هذه الأشياء إذا ربي طلبة العلم عليها واستقرت هذه عندهم، وجاء طالب يعرض على شيخه ردا على مخالف، وفيه تطاول وفيه بذاءة، قال له: لا، احذف هذا واحذف هذا واحذف هذا، يكفيك، الحق قوي بما فيه من حجج وبراهين، لا حاجة إلى السفة ولا حاجة إلى البذاءة والتطاول والبغي بغير الحق. لا أنه يشجع ويعان، فضلا عن أن تكون أنت قدوة في هذا، في البذاءة والسفة والتطاول والكذب والبغي والعدوان وإلقاء التهم دون براهين ولا بينات. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. يأمرون بمعالي الأخلاق، الأخلاق العالية الحسنة كالصدق والعفاف والبر والصلة والأمانة وغير ذلك، وينهون عن سفاسفها أي رديئها وحقيرها كالكذب والخيانة والحسد وغير ذلك. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. انظر كيف يذهب ويرجع إلى مصدر التلقي والاستدلال في هذا وفي غيره، يعني كما أن مصدر التلقي والاستدلال في العقيدة وفي العبادة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، كذلك هنا. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف في هذه الأمة ما ترك الأمر غامضا ولا مبهما ولا مشكلا، بحيث أن الذي يريد الحق لا يستطيع الوصول إليه لكثرة من يدعي أنه على الحق، لأن بعض العامة قد يقول لك كلكم تقولون كتاب سنة، طيب من على الحق؟ الميزان موجود، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة المتمسكون بما كان عليه السلف. إذا حصل أن طائفة من الناس وفرقة كانوا على طريق واحد وكانوا مجتمعين عليه وكلمتهم مجتمعة ثم اختلفوا، عليك بما كانوا عليه قبل أن يختلفوا. إيش الذي كانوا عليه قبل الاختلاف؟ كانت كلمتهم واحدة ويد واحدة، عليك به طالما أنهم كانوا من قبل على طريق السلف وكانوا على الكتاب والسنة، ما عليك من الذي كانوا جماعة كانوا على باطل ثم اختلف أهل الباطل فهم كانوا على باطل وزادوا تفرقوا. لا، الكلام على ما إذا كان أهل الحق يدا واحدة وطريقا واحدا ثم نزغ الشيطان بينهم، عليك بما كانوا عليه قبل أن يختلفوا. قال رحمه الله تعالى، قال وفيهم يعني أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، لأن هذه الطائفة هم ظنة الخير والحق، هم الذين ساروا على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقد سبق من قبل كلام على الصديق والشهيد. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى، والعلم سمي علما لماذا؟ لأن الناس يهتدون بعلمه إلى الطريق المستقيم، ولأنه واضح بين ما يخفى كالعلم الذي هو الجبل الشامخ، العلم الشامخ فيعرفه الناس يراه الناس لثباته واستقراره ولعظم حجمه. قال وفيهم طيب قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني المصابيح الظلام التي يهتدي فيها الناس أو بهم الناس في ظلمات الفتن، فتن الشهوات والشبهات. عندهم الخير معهم الحق، الآية والحديث يرجع الناس إليهم فيفرقون بين الحق والباطل. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة من العلم والعمل والزهد والورع والآثار الحميدة والحسنة في الناس من تعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وجلب الخير إليهم وتحذيرهم من الشر والبلاء والفتن. قال والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال، الأبدال لا يصح فيها حديث، جاءت أحاديث كثيرة لا يصح، ولأهل الباطل في هذا من الصوفية ومن جرى مجراهم كلام طويل وعريض في البدل والقطب والغوث، وأعطوا بعض هؤلاء صفات الله عز وجل من التصرف في الكون وغير ذلك، وما بنوا على شيء، بناء على شفا جرف هار. ولكن إذا وجدت كلمة الأبدال في كتب أهل الحق فالمراد بهم العلماء الذين يخلفون الذين يسيرون على طريق الأنبياء ويقومون في الأمة مقام الأنبياء في التوجيه والإرشاد والتعليم والنفع ونحو ذلك. وإذا ذهب منهم طائفة أبدل الله عز وجل بهم علماء آخرين، وقيل إن هؤلاء هم الذين يجدد الله عز وجل بهم أمر الدين كل 100 عام، كلما ذهب أناس أبدل الله عز وجل آخرين، وهكذا يذهب مجموعة من أهل العلم ويخلف الله عز وجل على الأمة بآخرين من العلماء العاملين. قال: وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هنا كلام كثير جدا حول ما يتعلق بالأبدال والأحاديث الواردة في ذلك وكلام العلماء والناس في مثل هذا، فربما القراءة لكثير منه قد يأخذ يعني كثيرا من الوقت، ولكن يعني كما يقال ما لا يدرك كله لا يفوت كله. أقرأ فقط يعني نقلا واحدا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: كما في مجموع الفتاوى 11 33 و400 عن الحديث المروي في الأبدال، هل هو صحيح أم هو مقطوع، وهل الأبدال مخصوص بالشام أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم، وهل صحيح أن الولي يكون قاعدا في جماعة ويغيب جسده؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد 4 والأقطاب 7 والأبدال 40 والنجباء 30، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال، فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فيهم يعني أهل الشام الأبدال 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. قال: ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب، ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاما، وإنما توجد على هذه الصورة عند بعض المتوسطين من المشايخ، وقد قالها إما آثرا عن غيره أو ذاكرا. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر حديث الأبدال أو عدة أحاديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة 32 و300، ثم قال: واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء، وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعفا من بعض. طيب، وأيضا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام ذكر بنحو ما سبق، ثم قال: والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان، منها أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. قال: وهذه الصفات كلها لا تختص بـ40 ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض، وبهذا التحرير يظهر المعنى في أسماء النجباء. فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعنى باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب، وهو معدوم العين والأثر، شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو 1400 سنة. وكذلك من فسر الـ40 الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بـ40 ولا بأقل ولا بأكثر، كما جاء في الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ قال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم؟ قال: وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر، فإن الفجار والكفار أيضا يرزقون وينصرون، وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم، فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب، وقد يملي للكفار ويرسل السماء عليهم مدرارا ويمدهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، إما ليأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر، وإما ليضاعف عليهم العذاب في الآخرة. فليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. قال: وليس في أولياء الله المتقين ولا عباد الله المخلصين الصالحين ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد عن أبصار الناس، بل هذا من جنس قول القائلين: إن عليا في السحاب، وإن محمد بن الحنفية في جبال رضوى، وإن محمد بن الحسن بسرداب سامراء، وإن الحاكم بجبل مصر، وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان. فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان. نعم، قد تخرق العادة في حق الشخص فيغيب تارة عن أبصار الناس، إما لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك، وأما أن يكون هكذا طول عمره فباطل. نعم، يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله وأمانته وأنواره ومعرفته غيبا عن أعين الناس، ويكون صلاحه وولايته غيبا عن أكثر الناس، فهذا هو الواقع. وأسرار الحق بينة بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون. انتهى. وللصنعاني كلام عظيم كثير مفيد في رسالته الإنصاف في حقيقة الأولياء، في الكلام على الأبدال ومن جرى مجراهم، من أراده فليرجع إليه في الرسالة المشار إليها صفحة 13 إلى 16. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه الرسالة، قال: وهم قبل 1400 سنة، ها؟ وهو 917. طيب، يعني ايش الشاهد؟ أربعمائة وأربعين سنة، يعني بالنسبة لنا لا، ما حسب القراءة ابن تيمية، هذا الكلام لابن تيمية تكلم في زمنه، وهو مات سنة 700 وكسر 24 ثمانية وعشرين، يعني هو بحسب يتكلم على حسب زمنه، ونحن نتكلم بحسب زمنه. لا، يعني القراءة نحو 440 سنة. قال: وهم الطائفة المنصورة، وانظر كما بدأ الطائفة المنصورة ختم بها. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهم على ذلك ظاهرون منتصرون، فبالحجة والبيان والسيف والسنان. وهذه الطائفة المنصورة يدخل فيها دخولا أوليا من أهل العلم، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: أما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني العلماء ومن سار على طريقتهم من تاجر ومزارع ومسؤول وغير ذلك، ولا يريد بهم الحصر. فكل من سار على هذه العقيدة واستقام عليها فهو من أهلها. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، قال يعني تستمر على الحق، قال وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا مكان ولا بزمان، يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى، وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا مظفرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذية قد تحصل لكن لا تضر، وفرق بين الضرر والأذى، يعني قد يؤذيهم غيرهم لكن لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم، لا يضرهم من خذلهم من الداخل ولا خالفهم من الخارج. وهذه الطائفة المنصورة يدخل فيها أهل الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي ينطبق فيه الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وعلى وفق شريعة الله عز وجل، لا قتال الفتن والعصبيات والجاهليات ولأجل المال ولأجل الذكر ولأجل ينصر الإنسان قومه على حق وعلى باطل، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، آمين، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، آمين. وانظر إلى حسن الختام عند أن ذكر هذا عدم إزاغة القلوب، يشير إلى الآية التي فيها التفرق والاختلاف: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما كان المقام في هذه العقيدة مقام اختلف فيه أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الباطل عندهم شبهات، وأجلبوا على أهل الحق بخيلهم ورجلهم، كانت الاستعانة بالله عز وجل أعظم الأمور، يستعين الإنسان بالله عز وجل ويسأل الله عز وجل الثبات، وأن لا يزيغ قلبه وأن يعيذه من الفتن. فناسب أن يختم بهذا رحمه الله تعالى، قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وسمعنا من الحق والخير حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما مضى من هذا الخير في الدروس كلها، وأن يجعلها حجابا من البدعة والضلال والنار، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجزاكم الله خيراً.